اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. ومنه تعالى: فانظر إلى طعامك. نعم. وهو الدين الذي جمعه من أشجار القرية التي مر عليها. وشرابك لم يتسنى. وقرأ ابن مسعود رضي الله عنه: هذا طعامك وشرابك لم يتسنى. يعني بدال فانظر وبدال إلى وهذا طعامك. وقرأ طلحة بن المصرف وغيره: وانظر إلى طعامك وانظر لطعامك وشرابك. بدال إلى لطعامك لمئة سنة، أي كثير يعني فيها اختلاف. طبعا كل هذا شاذ، يعني لا يجوز القراءة فيه. نعم. وقرأ الجمهور بإثبات الهاء في الوصل إلا الأخوين. مين الأخوين؟ يعني حمزة والكسائي. وصل ليتسنى دون هاء شو شمردنا. نعم. فإنهما يحذفانها ولا خلاف أن الوقف عليها بالهاء. فإنهما يحذف، يعني انظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن وانظر إلى حمارك. هيك بنقرأ: لم يتسن وانظر إلى حمارك. نعم. فإنهما يحذفانها. نعم. ولا خلاف أن الوقف عليها بالهاء. إذا وقفا، يعني وقف القراء كلهم، يعني وصل شوال وصل ليتسنى دون هاء. معنى ذلك إذا وقف كلهم يقفون بالهاء، بهاء السكن. نعم. وقرأ طلحة بن المصرف أيضا: لم يتسنى. لم يسن. طبعا بقى لما بنوقف عليها بيقرأ كيف بده يقرأ: لم يسن. هيك بنوقف. عند حفظ يتسنها كل القرآن، مو عند حفظ، كل القرآن كلهم يخيبون يتسنها. نعم. يعني وانظر لم يسن وانظر، هيك يعني بيقصر لم يسن وانظر. شو سوى؟ ماذا فعل طلحة؟ أدغم بقراءته، يعني أدغم التاء في السين، يعني يتسنى يسنى. قال نعم، يعني هذا إدغام وارد عند القراء. نعم. فعلى قراءة الجمهور الهاء أصلية، حذفت الضمة للجزم. فعلى تاء في السين تحته إضغام ندخله متجانس. نعم. لا غير أبو عمر معه بيجيبه مثل قال: قد جاءكم إذ جاء مثلا. نعم. أي لم يتغير ويكون يتسنى من السنة. فعلى قراءة الجمهور الهاء أصلية، وحذفت الضمة يعني للجزم، يعني يتسنه، يعني فعل شقاق، يعني فعل قراءة الجمهور. الهاء أصلية، ليش قال الجمهور أنه ما بصح الحذف من الكلمة، يعني إذا كانت أصلية لو اختلفت القراءة. فعلى قراءة الجمهور الهاء أصلية، يعني يتسنه، يعني وحذفت الضمة للجزم يتسنها، يعني نعم، ويكون نعم يتسنه من السنة أي لم تغيره السنون، نعم يعني المدة الطويلة. نعم. قال الجوهري ويقال سنون رتيلة، سنون. نعم. والسنة واحدة السنين. نعم. وفي نقصانها قولان، أحدهما الواو والآخر الهاء. فشوفي نقصانها، يعني في نقصانها، يعني كون يعني سنون يعني من السنة. نعم. يعني عندما نحذف منها وعم نحذف واو نقول يعني سنين، يعني شو أصلها هي؟ سنون ولا سنين يعني. نعم. وفي نقصانها قولان، أحدهما الواو والآخر لا شيء كان ثاني. وفي نقصانها قولان، أحدهما يعني منقول سنين أو إن سنون ما بتفرق، أحدهما الوام نعم نقول سنوات يعني، والآخر الهاء يعني نقول سنهات يعني هيك، وأصلها سنها مثل الجبهة. نعم. لأنها سنهت النخلة وتسنهت، إذا أتت عليها السنون يعني كبرت هرمت يعني. نعم. ونخلة سنة نعم تحمل سنة ونخلة نعم سنة وسنة يعني سنة وسنها أيضا. نعم. قال بعض الأعصار فليست بسنهاء ولا رجبية نعم ولكن عرايا في السنين الجوائح، يعني عم يحكي يعني عم يوصف نخلاته، يعني عم يذكر تحت أنه يعني استغاث وطلب من جماعته من قومه أن يعينوه في قضاء دينه، فقالوا له يعني كيف نعينك وما عندك شيء، قال له انظروا يعني لا بستاني ونخلاتي يعني تحمل جيد، يعني مو كبيرة مو هرشة مثل ما بيقولوا الشجرة، فليست بسنهاء يعني تحمل سنة وسنة، ولا رجبية يعني كمان تحمل هيك يعني مواسم إلها، ولكن عرايا، العرايا يعني هذا الكثيرة العطاء، العرايا يعني يعطي منها رطبا يعني من أجل أن يطعم الفقراء وأن يطعم يعني ليش؟ لأنه خرص النخل وضمنه في ذمتي فيطعم ويعطي وفي يعني باب العرايا. ولكن عرايا في السنين الجوائح، تعطي بالسنين التي لا تعطي نخلاتي تعطي، فليش خايفين؟ نعم. وأسنهت عند بني فلان، نعم أقمت عندهم وتسنيت أيضا، تسنيت ولا تسنهت، هذا نيك آل بقى وفي نقصانها أحدهما الواو والآخر الهاء. فقال بقى نقول أسنهت عند يعني فلان أقمت عندهم ولا أسنهت ولا تسنيت أيضا. نعم. استأجرته مسانة ومسانهة يعني استأجرته بالسنة كلها. يا يعني بتقول مسانة. نعم هي مسانة مسانية يعني اتحركت الياء وانفتح ما قبلها قريبة ثانية فصارت مسانة. لذلك عم يقول أصل الواو يعني في نقصانها ايه الواو. نعم. واستأجرته مسانة ومسانهة أيضا. نعم. وفي التصغير سنية وسنية. سنية وسنيها يعني التصغير لأنه يقلب الأشياء إلى حقائقها. نعم سيدي. قال النحاس من قرأ لم يتسن وانظر التصغير قال في التصغير قال في التصغير سنية سنية. نعم. وحذفت الألف للجزم وحذفت الألف للجزم يعني لم يتسنى يعني يتسنى هيك. وين الألف؟ لأنه في لم ويقف على الهاء فيقول لم يتسنى تكون الهاء لبيان الحركة. نعم سيدي. قال المهدوي يجوز أن يكون أصله من سانيته ويجوز أن يكون أصله من سانيته مسانة. نعم. أي عملته سنة بعد سنة. نعم. أو من سانهته بالهاء. قول سنهات مثل ما أنه سنهات سنوات. نعم. فإن كان من سانيت فأصله يتسنى فسقطت الألف وأصله من الواو بدليل قولهم سنوات. هيك عم يقول ما عاد بدنا نقول يعني بالأول هي أصل يا إي ولا واوي. لا واوي هي. نعم. والهاء فيه للسكت. نعم. وإن كان من سانهت فالهاء يعني أصلي. نعم. وأصل سنة سنها وأصل سنة على هذا سنه سنهة مو سنه سنة على هذا وأصل سنة على هذا سنهة يعني أصلية بالصيغة. نعم. وعلى القول الأول سنوة سنوة. نعم. قيل من أسن الماء ما شاء الله الله يعني بكتاب صرف ربما تلاقي الحكي. نعم. وقيل هو من أسن الماء إذا تغير من ماء غير آسن ربي قال. نعم. وكان يجب أن يكون على هذا لم يتأسن لم يتأسن. نعم. أبو عمرو الشيباني ومن قوله تعالى حمأ ومحمون متغير يعني. طيب الزجاج الزجاج ليس كذلك يعني ليس من الأسن يعني تغير لأن قوله مسنون من حمأ مسنون ليس معناه متغير وإنما معناه مصبوب على سنة على سنة الأرض. نعم. قال المهدوي وأصله على قول الشيباني يتسنن. نعم. وحذفت إحدى النونين ألفا كراهية التضعيف فصار يتسنى ثم سقطت الألف للجزم ودخلت الهاء وقال مجاهد لم يتسن لم ينتن هذا اللي بيجيبون المفسرون يعني لم ينتن أي خلاص قال النحاس أصح ما قيل فيه أنه من السنة يعني الشيباني من آل الزجاج ليس كذلك على أبي عمرو الشيباني إذا عم تقول حمام مسنون هذا معناه مو مثل ما عم تقول بالسيب لذلك بعدين قال لم يتسنه لم ينتن يعني ما بيتنافى مع قول الأول نعم يعني استشهاد الشيباني من قوله تعالى حمأ مسنون هذا ليس في مكانه نعم قال النحاس أصح ما قيل فيه أنه من السنة أي لم تغيره السنون أي الله سيدي ويحتمل أن يكون من السنة وهي الجد كما من السنة وهي الجد السنة قال شو ربي قال سبحانه ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين أي بالسنين السنين يعني اللي جمع سنة بالسنين يعني بالجد وقال عليه الصلاة والسلام اللهم اجعلها عليهم سنين كسيني يوسف سنين كسيني يوسف يعني جد لا علينا على قريش قال منه أسنة القوم أي أجدب أجاب سنين كسيني يوسف يقال منه أسنة القوم أي مستمع أعوذ بالله أي أجدب نعم فيكون المعنى لن نغير طعامك الحروف والجذوب أو لم تغيره السنون والأعوام نعم. أي هو باق على طراوته وغضارته يعني لم يغيره طعامك القحوط والجذوب يعني شو بيصير بالقحوط والجذوب يعني شو له علاقة الطعام من سواء كانت الدنيا قحط ولا كانت خصب اللي بده ينتزع بده ينتزع ولا كمان بالقحط كمان بيفسد الجو كمان ممكن يكون بيفسد الجو يعني أنه لما بيطيب الجو بيطيب يعني هواءه ولما بيفسد ويصير قحط كمان بيفسد الهواء معه لذلك لقد كان لسبأٍ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال قالوا أنه البعوض الجرثوم غيره ما بيعيش بيموت بهواء يعني شغلة يعني كمان العكس لما بيروح هذا الشيء بصير الهواء فاسد كمان وصير الناس فاسدة يمكن كله بتفسد يعني نسأل الله العفو والعافية لما مثل ما بيقول لهبت بتهب على الجميع يعني بصير لما بيهب الخير كل واحد يستفيد النملة بتستفيد ولما بتشد بتشد على الجميع النملة تضر سبحان فيكون المعنى لأنه شو له علاقة يعني طعام سواء قحط ولا سواء خصب يعني لم يغير طعامك القحوط والجذوب لكن هون فسر بلازمها يعني لم تغيره أو لم تغيره السنون والأعوام أي طيب بس ما جاب هلا أنا ظني بدي أقول القحوط يعني السنين طويلة لا هو ما بيّن أنه سنين طويلة هي سنين طويلة مو ليكون قحوط مثل ما قال أي لم تغيره السنون والأعوام أي هو باق على طراوته وغضارته نعم. قل تعالى وانظر إلى حمارك قاله ابن المنبه وغيره وانظر إلى اتصال عظامك وإحيائه عظامه شو وانظر إلى اتصال عظامه يعني صالة العظام تجي لبعضها وإحيائه جزءا جزءا وإذا فأنزله الله كذلك حتى صار عظاما ملتئما ثم كساه لحما حتى كمل حمارا ثم جاءه ملك فنفخ فيه أنفه يعني يروى أنه أحياه الله كذلك حتى صار عظاما ملتئما ثم كساه لحما حتى كمل. شوف هلا تشكيله كمل هذا غلط. ليش مشكله؟ كان نعمي ان اقول كمل لا كمل احسن. كمل احسن من كمل. نعم مثل صلحة صلحة احسن من صلحة بجوز بس التشكيل يعني اعمل لك هيك اراها كتر خير. ثم جاءه ملك فنفخ في انفه سبحان الله هيك الا قضيه معجزه يعني وهيك العظم واقف حي سيب خوف. نعم ثم جاءه ملك فنفخ في انفه الروح فقام الحمار ينهق على هذا أكثر المفسرين. نعم وروي عن الضحاك ووهب بن منبه أيضا أنهما قالا حين له وانظر إلى حمارك قائما في مربضه في مربطه لم يصبه شيء مئة عام وإنما العظام التي نظر إليها عظام نفسه بعد أن أحيى الله منه عينه ورأسه وسائر جسد الميت. قال وأعمى الله العيون عن الرمياء وحماره طول هذه المدة. قوله تعالى ولنجعلك آية للناس هلا عم يقول إرمياء أن في يقال إرمياء هو العزير في يقول إرمياء هو ليس العزير. نعم قوله تعالى ولنجعلك آية للناس قال القراء إنما أدخل الواو في قبله ولنجعلك دلالة على أنها شرط لفعل بعدها معناه ولنجعلك آية للناس. لا يا شو قال الفراء ولنجعلك آية إنما أدخل الواو في قوله ولنجعلك لتدل على أنها شرط لفعل بعدها معناه ولنجعلك آية للناس ودلالة على البعث بعد الموت جعلنا ذلك وإن شئت جعلت الواو مقحمة زائدة يعني هلا وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية وانظر إلى حمارك يعني انظر لنجعلك على دلالة على أنها شرط لفعل بعدها معناه ولنجعلك آية للناس ودلالة على البعث بعد الموت جعلنا ذلك وإن شئت جعلت الواو مقحمة زائدة. الله. قال الفراء إنما أدخل الواو في قوله ولنجعلك في معنى ونقف المصنف عنه بواسطة البغوي إنما أدخل الواو في قوله ولنجعلك دلالة على أنها شرط لفعل بعد معناه ولنجعلك آية للناس ودلالة على البعث بعد الموت. جعلنا ذلك، وإن شئت جعلت الواو مقحمة يعني ولنجعلك. يعني شرط، قولوا شرط على أنها شرط لفعل بعدها. شو بعدها؟ يعني فشرط لفعل بعدها، يعني فلفعل لفعل بعدها، يعني لشيء يأتي بعدها. ولنجعلك شرط لفعل بعدها، يعني فعلنا فعلنا لتكون كذا، ولنجعلك كذا فعلنا كذا. يلا كمل سيدي. الله ما ظهرت لي منيح، ان شاء الله برجع هيك بقراها بهدوء. نعم. وقال الهمز موضع كونه آية. فهمتوا من شيء؟ ما اذا معك شيء يا ابو فراس. طيب يا سيدي. قال الأعمش موضع كونه آية هو أنه جاء سلفا. وقال الأعمش موضع كونه آية هو أنه جاء شابا ولنجعلك آية. وقال الأعمش موضع كونه آية هو أنه جاء شابا على حاله يوم مات فوجد الأبناء. يعني هل بده يحكي يعني آية يعني شيء مخالف يعني خارق للعادة يعني. لذلك هذا قوله ولنجعلك آية، ولنجعلك آية يعني فعلنا لنجعلك. نعم، بس ما يبين لي شلون بدي نصيغ الشرط يعني. ولنجعلك آية، جعلنا لنجعلك يعني أمتناك على هذه، أمتناك لنجعلك. ولنجعلك موضع كونه آية هو أنه طيب جاء يعني جاء شابا يعني شو الآية، شو حيثية الآية اللي ربي جعلها ولنجعلك آية، شو هي يعني كيف تتصور هذه الآية هذه الخارقة. يعني موضع كونه آية هو أنه جاء شابا يعني عندما مر على القرية على حاله، جاء شابا على حاله يوم مات فوجد هو أنه شو أنه جاء شابا لا لا مو هيك بده، هو يعني أتى شابا على القرية لكن قال جاء شابا، جاء شابا يعني رجع شابا بعد الإحياء، رجع شابا بعد الإحياء. عندما رجع شابا جاء رجع عن جماعته، جاء إلى قومه، وإلا هي رجع شابا. موضع كونه آية هو أنه جاء شابا على حاله يوم مات يعني رجع مثل ما منقول، رجع شابا مثل ما مات يعني كأنه هلأ يعني كأنه. لذلك قال يوم أو نصف يوم، ما تغير في شيء يعني 100 سنة بعد بشيء بيتغير بي بي بي بي بي. لا لا لا مثل ما هو أبدا يعني هدول مو محسوبين. فوجد شو جاء فوجد لا لا جاء شابا، جاء شابا جاء يعني رجع، رجع مو لقومه لا رجع له مثل ما يعني مثل ما الواحد ما عيونه ما كان والله رجعوا الحمد لله رجعت شوف ما بيقول رجعت شوف يعني رجعت لحالي السابق رجع لأنه كان هي لما مات لما أماته ربي سبحانه وتعالى كان شابا فرجع شابا، لذلك قال جاء شابا، يعني كأنه راح وإجا. هذا شو نقول؟ راح وإجا، بس ما في مجاز باللغة العربية، لا راح ولا إجا هو. أما هو راح، وين راح؟ أنا واحد زغ هيك قال له وين رحت شباك يا فلان؟ وين سرد يعني؟ قال له وين رحت؟ ارجع، قال له لا هلا رجعت. كمان وين هلا اجيت؟ قال له هلا اجيت. ليش مالك قاعد هون؟ اللغة مليئة بالمجاز، كل كلامنا مجاز تقريبا. هو أنه جاء شابا يعني رجع على حاله شابا يوم مات. رجع جاء شابا على حاله يوم ما أماته الله. لا واضحة، أي واضحة واضحة تماما يعني. ما شابا حياك الله. جاء شابا على حاله يوم ما خلص. نعم شو الفرق؟ خلاص نفس العمر يعني. نعم. فوجد الأبناء والحفدة شيوخا. شوف هذا دليل انه على حاله، هو على حاله. ليه؟ لأنه لما موت انطفئ طاف الكهرباء، يعني سكرنا العداد، هلا خلاص ما في، هلا ما ماشي العداد. كان الاول الشعر ماشي، يعني نظام الجسد ماشي، هلا وقفنا، هلا ما في شيء. لذلك بعد 100 سنة هلا شغيل، هلا شغل شو كان؟ هلا لا كبرت ولا صغرت، يعني مو عمرك هلا، يعني مات عمره 40 أو 50، هلا صار عمرك 150، لا هلا عمرك 50. طيب وين كل 100؟ لأنك ما له علاقة. لذلك قالوا يعني الإنسان لما بيعيش، يعني الحياة قديش بيعيش؟ نص عمره. أو إذا عاش الفتى 60 عاما فنصف العمر تمحقه الليالي، يعني صار 30، ونصف العمر آمال وكد، ونصف النصف آمال وكد، وباقي العمر تمحقه شو الليالي كان. فهذا يعني هذك مو محسوبين قديش عاش. لذلك يعني بعضهم يعني كان يعني إذا نام يقولك يا أبو حويل عمري روحه أنا بالنوم. الله يرحمه الشيخ مصطفى الخن رحمة الله عليه، كان يعني درس هو وعاد من أساتذة الدكتور مصطفى البغى، بس مو كثير أرى عليه بالوقت ذاته. درسوا سوا يعني، درس لما طلعوا لمصر واستأجروا غرفة سوا وكانوا يناموا مع بعض. فالشيخ مصطفى المحدث هذا اللي عم يكلم يتكلم الكلام الدكتور مصطفى البغى، قال والله يعني شيء الساعة 11 لسه ما نمنا أو 12، ما لي إلا عم يفيني، قوم يا مصطفى قوم، قوم شيخ مصطفى. قال شو بدك سيدي يعني؟ شو بدك يعني؟ اشتقت لأم فلان يعني، والله يعني أنا ما أصلح محلها، بدك يعني أكل شرب خلص أنا محلها. شيء تاني كل مين له شغلة يعني، شو بدك؟ قال له وكف الله يا شيخ مصطفى يعني، مو حوالت يعني العمر، هلا هيك نايمين يروح قوم يعني، وعوينة العمر يعني روحي كنوم رحمة الله عليه. قال لي فز نعود يعني، وقال له شو فيأتني وغيره. وقال لي يعني بدي يعود بقى يعني سبحان الله، هو يعني قوي يعني جسمه قوي، كان اثنين اجسامه قوية ما شاء الله يعني. الشيخ كان الشيخ مصطفى والثاني الشيخ مصطفى، كلاهما مصطفى، اثنين أجسام نووية. دكتور مصطفى البغى الله يرفعه 70، هلا الشباب زيك أخذ 54 زوج فاسد. طبعا يعني طلع واحد يمر يا صار يعني كان مدينة أربعة يعني أربعة أخذ واحد يعني أصغر من ولاده. أصغر من أولاده أو ما بعرف يمكن جاء ولد منها سمته مصطفى سبعين ألا الشباب يعني. والشيخ مصطفى كمان جسمه يعني أعصاب من أبيه أخوه للدكتور مصطفى شو اسمه ما أعرف شو اسمه يفوتوا على الحمام شباب جرن تعرفوا جرن المي شايفينه بالحمامة إذا كان بلا مي أكثر من 100 كيلو سألوا يحملوا هي أوي أوي هو كمان أوي يعني ما شاء الله يبقى الشاهد يعني يهدو يعني إنه الشاهد يعني حكينا الكلام إنه شو أنا مو حوينة العمر يعني هيك يروح يعني نجي ننام يعني حوينة العمر فالنوم كأنه الحقيقة مو محسوب من العمر بس عم يكبر الإنسان لو نام عم يكبر أما هون العزير أو مثل ما قال إرميا لما نام ربي سبحانه وتعالى وقفله العدات مثل ما هو خلاص ما عم يمرك عليه لا يا ربي أنا عشت 50 قال له خلاص هدول مو محسوبين مثل ما عم يحكي يعني بعضه قال قديش عمره قالوا هلأ صارت قديش 2018 قال لا هلأ 2013 أو 15 هدول مو محسوبين من عمرنا هدول سنين يعني لا لا قديش عمره مثلا 35 لا عمري 30 هذول مو من عمرنا هذول قال هذول مو من عمر هذول ما بنحسبوا عم يحسبوا يعني شو يعني فعلا ما بنحسبوا يعني رايحين وجايين الشيء اللي شفناه هذا يعني نسأل الله العافية ما كان يتصور الإنسان قال هذول مو من عمرنا المهم سيدي فأماته الله فوجد الأبناء والحفدة شيوخا أو شيوخا هل بدك يا عكرمة وكان سيدي الصفا الإمام الشوكاني سيدي عم يتكلم عن الواو اللي نجعلك إيه الله يجزيك الخير قال فإن قيل ما فائدة الواو في قوله ولنجعلك قلنا قال الفراء دخلت الواو لأنه فعل بعدها مضمر لأن جعلك أي لام لأن مضمرة جوازا بعد لام التعليل لأنه لو قال وانظر إلى حمارك لنجعلك آية بتصير لأن نجعلك لكي نجعلك آية انظر إلى حمارك إيه لكي يعني هو عم يستبعد هذا المعنى إيه هيك ما كانوا نعم عليكم السلام ورحمة الله نعم بس هيك عم يقولوا لا هذا أنا عم أقول قال الفراء إنما أدخل الواو في قولي ولنجعلك دلالة على أنها شرط لفعل بعدها هذا ما برجع بأقرأها إن شاء الله أما جعل يعني ولنجعلك ولنجعلك آية دلالة على أنها شرط يعني هي ولنجعلك وانظر إلى حمارك ولنجعلك يعني سيدي لأنه وانظر إلى حمارك لنجعلك آية يعني إذا نجعلك آية انظر إلى حمارك بدون الواو والله ما هو هيك يعني انظر إلى ولنجعلك يعني عم يقول دلالة على أنها شرط معلش نرجع لها إن شاء الله الله يجزيك الخير نعم وروي عن علي رضي الله عنه رضوان الله عليه أن عزيرا خرج من أهله وخلف امرأته حاملا وله 50 سنة فأماته الله 100 عام ثم بعثه فرجع إلى أهله وهو ابن 50 سنة لازم يحضر الدرس فالله يعفو عني نعم سؤال وعن خلصنا وروي عن علي رضوان الله عليه نعم أن عزيرا نعم حاملة. أيوة. وله 50 سنة. نعم. فأماته الله 100 عام ثم بعثه. فرجع إلى أهله وهو 50 سنة. وله ولد من 100 سنة. وله ولد من 100 سنة. لازم بوسيدوا عليه. كله كلام واحد. يلا سيدي بدنا. يلا. أكبر منهم 50 سنة. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لما أحيى الله عزيرا ركب حماره فأتى محلته فأنكر الناس وأنكر يعني شو أنكر الناس؟ يعني ما عرفوا. قل أنكرته. شو ربي قال؟ فعرفهم وهم له منكرون. الصغير بيعرف، أما الكبير بيتغير، يعني ما بيعرف. هذا واحد يعني شايف، يعني إذا كان صغير أنا شايفه صغير وشافني هلا، يعني ما مشوفه ما بعرفه، أما هو لما شافني بيعرفني. لو شافني مثل ما أنا ما تغيرت يعني. لذلك عرفهم لأخواته، إن ما عرفوا كبير يعني وين سنين شفت واحد يعني من طلعت عليه شافني ضحك يعني تقولك مو أنت حمزة وقت يعني التاني مشي 40 سنة التاني ما شفت عباب بالي باشا شايب وأصلع وبعرف ودك بعرفك رأسك أسود وما في أبدا شعر كمان وما في وشك يعني شعره ما في كمان هلا شايب وأصلع و شو هذا يعني سبحان الله العظيم الأصل أنا ما أعرفه يعني كله متغير ملامحه لكن سبحان الله الله ألهمني إنه هذا فلان يعني طلعت هيك عليه تذكرت يعني كان يجي يقرأ معنا الجامع الحسن كان يقرأ شرح الجوهر طلعت الله فعرفهم وهم له منكرون يعني هن أنكر ما منكرون يعني ما عرفوا هيك شو عم شوفات لا ضحك عرفني لا هو لازم يعرفني نعم اما الاصل انا ما اعرف انه تغير مشان نجيب الآية على الآية يعني فعرفهم وهم له منكرون هنا ما اعرفوا نعم فوجد في منزله عجوزا عمياء كانت امة لهم ايوه فكان ابنه اكبر منه بخمس فكان ابنه أكبر منه 50 سنة لأنه هو 50 وما عمره وابنه 100 نعم إذا ما في 100 سنة لازم يكون أكبر منه ب100 سنة لا هذا الولد عمره 100 ما هو رب العالمين هو 100 سنة نعم رب العالمين هو زي 100 سنة إيه 100 سنة لازم يكون أمه أكبر منه ب100 سنة عمره 50 هو عمره 50 والابن 100 هو ولد بعد أبوه 50 سنة عندك إيه 150 ما هي ولد أبوه لما ولده عمره 50 أمه يعني ولدته أبوه ولده يعني ليش مات عزير مات 100 سنة مات 100 ايه معناتها لازم يكون اكبر منه ب100 سنة لا اكبر بيطلع عمره 100 سنة يا اخي 100 سنة كانوا اكبر منه يعني هو ابنه اكبر كانوا ايه كانوا اكبر حتى اكبر منه ب100 سنة ايوه تمام ما بعضنا هو الأب أكبر بالأب كان أكبر بخمسين. هل خمسين حذفناها؟ نعم نعم سيدي الله يرضى عنه وابنه. عليكم السلام. نعم يلا سيدي. فوجد في منزله عجوزا عمياء كانت أمة لهم. أيوة. خرج عنهم عزير وهي بنت 20 سنة. قال لها أهذا منزل عزير؟ قالت نعم. ثم بكت. هو سأل خرج عنهم طيب وهي بنت 20 سنة فقال لا فأتى محلته فأنكر الناس وأنكروه فوجد في منزله عجوزا يظهر تعرفوا على البعض يعني في كلام مطوي لأن دغري ما عرفون ولا عرفوا دغري جعل بيته طبعا فوجد في منزله عجوزا عمياء كانت أمة لهم خرج عنهم عزير وهي بنت 20 سنة فقال لها هذا منزل عزير؟ قالت نعم ثم بكت. نعم تفضل. ثم بكت وقالت فارقنا عزير منذ كذا وكذا سنة. يزرع عمرت هذه البنت. قال فأنا عزير؟ قالت إن عزيرا فقدناه منذ 100 سنة. قال الله أماتني 100 سنة ثم بعثني. قالت فعزير كان مستجاب الدعوة للبريد. إيه قالت له عزير كان مستجاب الدعوة. إذا أنت عزير كان مجاب الدعوة إيه؟ للمريض وصاحب البلاء كمان يا رب فيفيق يعني إذا دعاله يرجع مثل ما هو فادعوا الله يرد أو علي بصري فادعوا الله يرد علي بصري. نعم نعم أو يرد علي يعني ليرد علي بصري فدعا الله. نعم ومسح على عينها بيده فصحت مكانها كأنما أنشطت من عقال. بس هنا يقول كأنما أنشطت أنا بعرف كأنما نشط مو أنشط مثل ولما سقط في أيديهم أي مشايخ بغلطوا فيها أسقط بيقولوا في يده هذا غلط أسقط وسقط في يده هون عم يقول أنشط وعم يشكلها مين طالعنا شوفوا واحد نشطة طالع نشطة نشطة يقال أنشطة نعم سيدي قالت أشهد أنك عزير. نعم ثم انطلق إلى ملأ ثم انطلقت انطلقت ثم انطلقت إلى ملأ بني إسرائيل وفيهم ابن لعزيرة يا عزير ليش عزيرة هلا ما نونت وقالت اليهود عزير ابن الله. نعم وفيهم ابن لعزير شيخ ابن 128 سنة ما شاء الله وبنوه بنيه شيوخ فقالت قالت يا قوم هذا والله عزير فأقبل إليه ابنه مع الناس فقال ابنه كانت لأبي شامة سوداء مثل الهلال بين كتفين فنظرها فإذا هو عزير. نعم وقيل جاء وقد هلك كل من يعرف فكان آية لمن كان حيا من قومه إذ كانوا موقنين بحاله سماعا. نعم قال ابن عطية وفي إماتتهم هذه المدة وفي إماتته وفي إماتته هذه المدة إيه؟ ثم إحيائه أعظم آية وأمره كله آية غابر الدرب ولا يحتاج إلى تخصيص بعض ذلك المنهار. قوله تعالى وانظر إلى العظام كيف ننشيزها يعني شو تخصيص بعض دون بعض إنه هي آية العظام آية كله آية كل أمره كل أسطو آية. نعم هذا قوله ولا يحتاج أو يحتاج إلى تخصيص بعض دون بعض. طيب تفضل. قوله تعالى نشط كأنما نشطت من الخارج يعني افترض فإنما نشطت ما بدنا افترض عم تقرأ وين عم تقرأ لا هو على موجب ما حكي ما مين قال نشطة نشيطة جايبين كذا أفعال نقول النشطة إيه كمان نشطة ينشط نشطة نشطة نشطة ينشط نشطة ينشط نشطة ينشط نشطة نشطة إيه بعدين نشطة نش نشطة إيه بعدين أدولي يقول وقيل ويقول كملنا شو شايف ما جاب شيء شو عم تفتح شو فعلا شو عم تفتح القاموس فتح هذا قامو منيح منيح هو معجم صحيح بس القاموس المحيط لا قاموس محيط ابدنا نشيط كسمع نشاط بالفتح هو ناشق ونشيط ونشيط طابت نفسه للعمل وغيره تتنشط والذابة سمنت وأنشقت وأنشق وأنشق ونشقه تنشيطا وأنشط نشط أهله أو دواه فهو منشط منشط منشط ونشيط ورجل متنشط له دابة يركبها وإذا سئم نزل عنها نزل عنها ونشط من المكان ينشط خرج والدلو نزعها بلا بطر والحية تنشط وتنشط عضت بنابها كأنشطت عضت بنابها كأنشطت والحبل تنصر عقده نشط الحبل نشط الحبل عقد عقد بيقولوا عقد ايه نشطه وانشطه حله ايوه واليقال مد انشوطته ايه والشيء اختلسه واوثقه والناشوط والشيء نعم والناشوط والناشط الثور الوحشي يخرج من ارض الى ارض والناشطات نشطة أي النجوم تنشط من برج إلى آخر أو الملائكة تنشط نفس المؤمن بقبضها تحلها حلا رقيقا أو النفوس المؤمنة تنشط عند الموت والنشيطة الغنيمة ما أصاب الرئيس قبل أن يصير إلى بيضة القوم ومن الإبل التي تؤخذ فتكساب من غير أن يعمد لها قد أنشطوه وكصبور سمك يمقر في ماء وملح نشوه خلاص والأنشطة كأنبوبة رقدة يسهل انحلاله وطريق الناشط ما شاء الله متنشط باين علي الحديث بيقول فكأنما نشط كأنما مشيط هيك ما هي؟ كأنما نشيط ونشيط خلاص هذا نشيط ونشيط كأنما نشيط هيك عم يقول أما نشيط هي نشيط أو نشيط عم يقول نشيط لا الكسر نشيط أو نشيط لا نشيط ما خلاص هذا هو نشيط بس ما في غير هذا اللي بدي إياه خلاص هذا هو لازم وفي الحديث يعني مين روى الحديث على كل حال يعني معنى صحيح يعني قام كأنما نشط من عقال يعني من حل ما في شيء يعني ما في شيء طلع سالم كأنما نشط بقى هون يا عمي يشكلها ويشد يعني مهكنها يقول كأنما أنشط يعني مشكلة يعني والله يعني كبيرة هيك هذا خطأ مش يعني خطأ مشهور. عم نقول أنشطت أنشطت نشطت. نعم خلاص هذا كأنما نشط من عقال. نشط ما في نشط أنشط نشط. مثل اللي بيجيب شيء ما يعني ما في رأيه. ولما سقط في أيديهم ربي قالوا خلاص كثير كله يقول أسقط في يده أسقط غلط. هذا رغم علماء كبار اسمحوا لي يقولوا أسقط في يده عندي قلوا استحي منه والله استحيت منه عالم كبير يعني أكثر من مرة سمعته. نعم الله يرحمه. طيب وفيهم يبنون يا عزير. نعم ايه خلصنا بعدين وقيل وين وين وصلنا قوله تعالى وانظر الى العظام خلينا عند العظام مع استاد العظام الحمد لله رب العالمين. الله يجعلنا مع العظام إن شاء الله. لا تكون مع العظام المتقين بس العظام عند الله يعني. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم معه وأهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم معه وأهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم معه وأهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتقوى. اللهم تولنا وارحمنا وإلى غيرك يا الله لا تكلنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا يا كريم واحفظ علينا العلم إلى وقت الحاجة إليك. اللهم